انا متوقع انك هتقول عجيب شيخ الشخصية عجيب كالعادة يأتي بالصعوبات ويسأل في ال... يلا تفضل. اما كثير ما تغلب الشهوة لا شوف معلش نكمل لك دي. الزاني المحصن خلاص حكمنا عليه بان يقتل. طيب انا تبت خلاص انا تبت ومش هعمل كده تاني. هل يمكن التوبة تمنع عنه الحد؟ لا تمنع عنه الحد. لا تمنع عنه الحد حتى وان تاب توبة صدوق. لكن تعالى شوف بقى صاحبنا المرتد وصاحبنا تارك الصلاة. ما هو يستطيع ان يمنع عنه الحد بان يصلي بان يرجع الى الاسلام. فهؤلاء لا يستطيعون منع الحد. هذا الشخص لا يستطيع منع الحد عن نفسه. اما المرتد والحربي وتارك الصلاة بعد امر الامام يستطيع ان يمنع الحد عن نفسه ويستطيع ان يعيد الى روحه الحرمة بان يتوب. فالحرب يترك الحرابة او الحربية أو يترك يعني معاداة المسلمين والمرتد يعود الى الاسلام وتارك الصلاة يعود الى الصلاة فيمنع الحد عن نفسه فيعيد الى روحه الحرمة. اما الزاني المحصن كيف يعيد الى نفسه الحرمة الى روحه الحرمة حتى توبته لا تمنع عنه ذلك فيقتل حدا حتى وانتهى. هذا هو الفرق. ولذلك اعتمد كلام ابن حجر لانه لا يستطيع ان يعيد الى نفسه او الى روحه الحرمة مرة اخرى. انا قلت لغاية لما يقتل بقى. معذور انه سيقتل حتى وانتهى. لا يستطيع ان يعيد اين اللي انا قلت يا شيخ سافر انه لا يستطيع ان يعيد الحرمة الى روحه مرة اخرى. شوف لما علي قال اذ لا حرمة لهم. طيب ما يستطيع ان يعيد الاخر المرتد يعيد الى نفسه الحرمة فينفق عليه. الحرب يعيد الى نفسه الحرمة فينفق عليه. ترك الصلاة يعيد الى نفسه الحرمة فينفق عليه. هذا لا يستطيع. وضع عن ايه انفاق مرتبط. الانفاق مرتبط بالحرمة. وهؤلاء لا حرمة لهم. هؤلاء الاربعة لا حرمة لهم. ثلاثة منهم يستطيعون ان يعيدوا الحرمة الى انفسهم فتعود اليهم النفقة الواجبة. ولا الرابع الصنف الرابع لا يستطيع. صح. كل يعني النفقة تتغير او تغير فيه او اضاف فيه او شيء او شيء هو لا حرمة لهم وفعلا منطبقة على الثالث. صح. الاربعة منطبقة عليهم طالما ارتفعت عنهم الحرمة. فإذا عادت إليهم الحرمة عادت إليهم النفقة بالتوبة. بتوبة المرتد بتوبة ترك الصلاة بتوبة الحرب. هو لا زي المحصن حتى وإن تاب لا تعود إليه الحرمة لأنه سيطبق عليه الحد تاب أو لم يتوب. ننفق عليه ما هنعمل إيه؟ ننفق عليه. الآخرون كأننا نقول لهم إذا أردتم النفقة توبوا. الرابع نقول له إيه خلاص ما لا يستطيع توبته لم تفيده شيء فننفق عليه. لا ما ننفقش خالص ليه ده تاب. الآخر توبته تعيد إليه الحرمة. هذا توبته لا تعيد إليه الحرمة. مش لزوم ازاي يفهموا مين. لا مش تنفعه في عدم مش تنفعه في عدم الحد لكن تنفعه في كل حد الانفاق كل حد ازاي خلاص يعني ما يمكنش مصر يعني التوبة لا قيمة لها ما لهاش قيمة في الدنيا. فين حسام عشان هو موجود اهو شوف اخوك التوبة ما لهاش معنى ما لهاش قيمة. أول حاجة التوبة لا تنفعه في الدنيا تنفعه في الدنيا تعيد إليه النفقة. ابن حجر وهو المعتمد في المذهب وشيخ عندنا الحمد لله رحمة فتوبته في الدنيا تنفعه إنما لا تنفعه في منع الحد لكن تنفعه في عود النفقة إليه. تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته ارتفع قيمته. ازاي ما تنفعوش شوف الصعوبة قد ايه. ازاي ما تنفعوش في الدنيا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى ذكر هذين التائبين الزانيين او اللذين زنيا اعلى ذكرهما الى ابد الابدين دهر الداهرين وصار يذكران بكل ترضية فترد على هذين اللذين سبق منهما الزنا

بيسأل الشيخ لماذا قيده بالمجنون؟ لأنه لو كان عاقلا لا يجب عليه النفقة، لا يجب على الأب النفقة لابنه إلا إذا كان غنيا، أما فقير قادر على العمل لا يجب عليه. وإن كان غيره ينفق عليه، خلاص. حاجة عندما يكون في غنى مر علينا يا مولانا، مر دقيقة بس ما مولانا، مر علينا معلش اهو، قال مر علينا ولا تجب الا على الغني، النفقة تجب على الغني بزيادة على مؤنة ممونه يوما وليلة. فالان الاب فقير لا تجب نفقة عليه لابنه ولا لبنته ولا لفروعه ولا لأي احد اخر، فقير. لكنه لو كان مجنونا ويستطيع حال جنونه ان يؤدي عملا ما، فالقاضي يحكم حكما استثنائيا لهذا الابن الزمن ان يكون واليا على هذا الاب، فيجعله اجيرا بصنعة يتقنها او يحسنها، فيأتي بمال ينفق به عليه. ويجب على الام ارضاع ولدها اللبأ شرطة، بالهمز والقصر شرطة. ايه اللبأ؟ قال وهو اللبن النازل اول الولادة. يجب، اذا غير ذلك من اللبن لا يجب عليها ان ترضع ولدها منه، يجب عليها ان ترضعه هذا اللبن الذي ينزل في اول الولادة، اللي هو بيكون في مدة 3 ايام تقريبا. اسمه ايه؟ اسمه اللبى بالقصر واللبى بالهمز. ويجب على الام ارضاع ولدها اللبى بالهمز والقصر، لغتان يعني، وهو اللبن النازل اول الولادة. العلة لماذا وجب؟ قال لان الولد لا يعيش بدونه غالبا، او لا يقوى ولا تشتد بنيته الا به، بنيته اي بدنه، يعيش لكنه لا يكون قويا الا به، وهذا معروف ومجرب. حتى في الحيوانات عزكم الله، اللبن الذي في اول الولادة له اثر عجيب في اشتداد بدن المولود، ومدته 3 ايام، وقيل 7، وقيل يرجع في قدره لاهل الخبرة. ثم بعد ارضاع اللبأ، ان لم يوجد الا الام او الاجنبية، وجب عليها الارضاع، في راء ناقصة عندي، وجب عليها الارضاع ابقاء للولد. لم توجد الا الام فقط او اجنبية واحدة فقط، يجب على هذه الوحيدة التي تملك لبنا في ضرع في ثديها ان ترضع العلة ابقاء للولد. هذا كله من ميثاق حقوق الاطفال المسطور في كتب الفقه الاسلامي الشريفة. وان وجدت الام والاجنبية لم تجبر واحدة منهما على ارضاعه، حتى الام وان كانت في نكاح ابيه، هذه غاية، حتى وان كانت هذه الام لازالت على زوجية ابيه، لا يجب عليها لوجود شخص اخر وهو الاجنبية. بالصورة الان معنا امرأتان، امه واجنبية، حينئذ لا يجب على امه. الدليل لقوله تعالى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، قال وإن رغبت في إرضاعه، إن رغبت الأم في إرضاعه، يقول لها رضعي يا مفتاة، هي مش عايزة تدام في أخرى، فترضع له أخرى، مش عايزة، مش عارف، وبالله رب العالمين مش عارف، ما نقدر نضرب الناس خالص، مش كده يا عم، تعثرتم يعني على اي حاجه، مش عارف ربنا يقول له ب10، قال لا ب5، مش عارف، مش لازم يكون في مال. قال وإن وجدت الأم والأجنبية لم تجبر واحدة منهما

او غيره يعني. خلاص قالوا بقى انا مش متخصص في الاصول ولا في الفقه. طب انا ماشي. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.